بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تام، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. تام، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. تام، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. تام، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. تام، وهو معكم أينما كنتم. تام، والله بما تعملون بصير. تام، له ملك السماوات والأرض. تام، وإلى الله ترجع الأمور. تام، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. كافي. وهو عليم بذات الصدور. تام، آمنوا بالله ورسوله. كافي. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. كافي. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. تام، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. تام، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. تام، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. تام، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. تام، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. تام، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. تام، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. تام، وكلا وعد الله الحسنى. تام، والله بما تعملون خبير. تام، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. كافي. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. كافي. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. كافي. ذلك هو الفوز العظيم. تام. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. كافي. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. كافي. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. كافي. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. كافي. وتام على قراءة فاليوم لا تؤخذ منكم فدية. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. تام. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. حسن. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. كافي. وكثير منهم فاسقون. تام. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. كافي. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. تام. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. كافي. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. كافي. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. تام. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. تام. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. تام. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث. حسن. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما تام وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان تام وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان تام وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تام سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله تام وقيل كافي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء تام والله ذو الفضل العظيم تام ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها تام وقيل كافي إن ذلك على الله يسير كافي لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم تام وقيل كافي والله لا يحب كل مختال فخور تام إن رفع الذين بالابتداء والخبر بعدها وإن نصبت بتقدير أعني الذين فهو كافي وجائز إن جعل بدلا أو عطف بيان الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل كافي ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد تام لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط كافي وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس تام وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب تام إن الله قوي عزيز تام ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد كافي وكثير منهم فاسقون تام ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل حسن وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة تام ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله حسن ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم كافي وكثير منهم فاسقون تام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم تام وقيل كافي والله غفور رحيم تام لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء تام والله ذو الفضل العظيم تام